الجزاء موفق لكل خير. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة باب الحوائج أبا الفضل العباس يا الله، وفي الآخرة شفاعته يا الله. خلي فكرك يمي، احفظ المستهل وساعدني بالجواب، يساعدك هو باب الحوائج ويقضيها الحاشتك دنيا وآخرة. عمي نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، ونار حرق الصيوان. هالليلة جيناك أبا الفضل العباس، زين بدك تحكي وياها. نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، ونار حرق الصيوان. يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخمد، يا نار يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخمد، يا نار نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، نار حرق الصيوان، نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، نار حرق الصيوان. يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخمد، يا نار يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخمد، يا نار نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، نار حرق الصيوان. يا أبا الفضل يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخاف مديا، اعلى اعلى يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخاف مديا. اسمعني شوية، اصور طور عنك غريب، اكرر مرة اخرى ان شاء الله نتعارف وياه. نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، نار حرق الصيوان. يا أبا الفضل وانت اختار تقدر تخمد، يا صيح صيح سمعه، يا أبا الفضل وانت يا الله تقدر تخمد، يا نار نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، نار حرق الصيوان. يا أبا الفضل وانت صيح صيح تقدر تخم من الباب، يا أبا الفضل وانت يا الله تقدر تخم يا نار قلب العطشان، نار فقد الوليان، نار حرق الصيوان. يا أبا الفضل وانت تقدر تخمد، تقدر تخمد بعد يا أبا الفضل وانت سباح قلبي اختك ذيبل وانقطعت بحوت الامل واسمع خبر خيراني واسمع خبر خيراني. هذا النص حبيبي بنار العطش قلبي اشتعل والثانية فقد الأهل والثالثة بصيواني والثالثة بصيواني لما نريحك فكر شيغل والعقل من عندي انذهل منك خبر ما جاني منك خبر ما جاني بعد منك خبر منك يا عباس ما جاني. اي جيتك وقايدني الوجل وتوجه بمدوني الاجل وامشي عليك يا زحزاني وامشي عليك يا زحزاني جيت امشي بلا روح جيت قايدني النوح جيت شفتك مطروح جيت امشي بلا روح جيت قايدني النوح جيت شفتك مطروح ناديتك وحالي انهار تقدر تخمد يا يا بالفضل يا بالفضل على كيفك نار نار قلب العطشان نار قلب الوليان نار قلب الصيوان يا بل فاضل انت اختار في الارض الخمس يا نار يا بل فاضل نيالك نيالك تخدم العباس انت على كيفك تقدر تلهم يا نار ممزوعه خادم اهل البيت الشاعر الحسيني خادم ابا الفضل العباس جابر الكاظمي والخدمه حبيبي سباح قلبي اختك ذيبل وانقطع تبتوت الامل واسمع خبر خيراني واسمع خبر خيراني بنار العطش قلبي اشتعل والثانية فقد الاهل والثالثة صيواني والثالثة صيواني الله يساعد قلب زينة لما نريحت فكر انشغل والعقل من عندي انذهل منك خبر ما جاني منك خبر خويا جيتك وقايدني الوجل وتوجه بمدوني الاجل وامشي عليك يا زحزاني وامشي عليك يا زحزاني جيت امشي بلا روح جيت قايدني النوح جيت شفتك مطروح ناديتك وحالي انهار تقدر فاضل انت اختار تقدر تفهم من يا نار نار نار في العطشان الله اكبر صيح صيح نار نار حرق الصيوان يا بالفاضل ارويلك بحال الشدر قلب الحزين وحك قلب الحزين وحك يا بالفضل هل قلب بضوعي عثر وطاح على جسمك يا قمر خوف علينا ريت لوحك خوف علينا ريت لوحك كل جرح من جسمي نهر يجري دم وغابي وقهر قلب ديفن في جروحك قلب ديفن جروحك بنار العطش شاب واستعار روحي يا ابن فارس مضر بالأجل تبعث روحك بالأجل تبعث روحك قوم للحل وياي ماي قوم بصير نبراي قوم للعلا وقوم ما نريد الماي قوم ما نريد الماي قوم بصير نبراي عشتك وفكري احتار تقدر تخم مديا يا بالفاضل انت اختار تقدر تخم مديا نار نار قلب العطشان نار نار نار نار الفاضل انت اختار تقدر تفهم من يا نار الفاضل انت اختار تقدر تفهم من يا نار مسموح لك خادم اهل البيت خادم باب الحوائج ابا الفضل عباس جابر الكاظمي مسموح لك جامر الضيمة لا تطفي نار المضرمة تنثر جامر خليها تنثر جامر خليها لكني جيت محشمة فقد الاهل جبدي حيمه جمراته شفافيها جمراته شفافيها ما شاء الله بعد بعد جمراته شفافيها انظر جيثت يتخدم ويتموج عليها الدماء وفوق الثارة موذريها وفوق الثارة آه صبي عيني يا تنعمة صبي عيني يا تنعمة ولا شفت أبول وجذت بدمة مغسليها وجذت بدمة مغسليها سال جفني المعلوم سال دمعي ودموم سال لجل المظلوم بصراح سالي مختار تقدر يا بالفضل احكي احكي يم الباب يم الباب صيح تقدر تفهم على كيفك نار نار امواج امواج قدام باب الحوائط يا ابا الفاضل انت اختار تقدر تفهم يا نار توجر سني الفاجعه من شفت اهلي مصرعه تعنيت لك شجاية مو انت باب الحوائج تعنيت لك شجاية تعنيت لك شجاية شفتك جسد عالمشرعة وجفوفك المتقطعة طاحت بكت ريل راية تبكت بالراية من عقب خدري قابعة بحزن وصيرت متلوعة لا ظل خدر لا ثاية لا ظل خدر لا ثاية هل عالقوم هل عالقوم بجت لك ساعة يا ريت ينشف من باعه ولا يجري بعدك مرايا ولا يجري بعدك مرايا ريت هذا السلسال ريت عمري لا طال حب الجارة علينا وصار تقدر يا والثالثة بيها احترد نار التوج بخيامي، نار التوج بخيامي قبل الخيام توجرت وبكل امر ما فكرت، فكرت بس بيتامي، فكرت بس بيتامي موج مني لي همومي عبارك شيلني عالمحنة صبارت وتجرعت على رامي، وتجرعت على رامي ما بين عطفاني صيرت والفت همي وكبرت وتخالفت ايامي، وتخالفت ايامي يوم ويا الاكرام يوم بين الظلام يوم احرس ايتام يوم ويا الاكرام يوم بين الظلام يوم احرس ايتام موج الدمع والاعبار تقدر تفهم من يا يا ابا الفضل يا ابا الفضل ومراكضي الخيالة، ومراكضي الخيالة وانا عفاني شمس لم عقلي ولا خالط وهم من شفت هاي الحالة، من شفت هاي الحالة يا ابو قاضي الهجم ما مشرفي في من العالم، ما مشرفي في من العالم للخصم يتعنى علي، للخصم يتعنى علي وبكل شرارة من الخيم مو قد يبدل لالي انظيرم ودوية لهب تتعالى، ودوية لهب تتعالى وين جودك والواك وين ميعادك ذاك وين عفتي تامك وين جودك والواك وين ميعادك ذاك وين عفتي تامك غربة ولهي في وأخطار تقدر Yeah. الفاضل انت اختار تقدر تخم كاظل حيانا ومراك كاظل حيانا وانا عبالي جسيلا عقلي ولا خلط وهم من شفت هاي الحالة من شفت هاي الحالة خصمك يا ابو فاضل هجم وما مش ريفي من العالم للخصم يتعنى ولا وللخصم يتعنى ولا وبكل شارع من الخيم مو قديم دلال ضيرب دولة لهب تتعالى دولة لهب تتعالى وين جودك والواك وين ميعادك ذاك وين عفت تامك وبوليه بيو أخطار تقدر ما شاء الله ما شاء الله يا بن فضيل يا بن انت اختار كيفك انت اختار تقدر تخلق قواك الله قواك الله بين الدمع والحسرة عباس يل ما كنت أظن عباس يل ما كنت أظن تفاركني وتهد مريكن قلبي وتيمة فيك صبرة قلبي وتيمة فيك صبرة بمن أحيري وأمتحن بالعائلة الظلة تحن لو بالهوت الغبرة لو بالهوت الغبرة أجساد إخوتي بلا دفن ويتام بالهامة وين كل الحرم بين ذعرة وكل الحرم بين ذعرة هاي سلفتها عداك هاي اختك تنخاك بقلك يا بن حامل جار تكتر لا تخاك يا بالفضل نار نار الحسرة وبين الدمع والحسرة ضبها وعباس يل ما كنت أظن خارقني وتحدم هيكن قلبي وتمسك صبرة ما شاء الله قلبي وتمسك صبرة بعد بمن أحر وأمتحن بالعائلة الطلتيحن لو بالهوة عالغبرة لو بالهوة عالغبرة أجساد إخوتي بلا دفن ويتعم بالحمة وين كل الحرم مذعورة هاي سلفتها عداك هاي تبكي الفرقاك هاي اختك تنخاك لك يا بن حامل جار تقدر تخم يا بن فضل يا بن ما شاء الله ايه ايه تقدر تخم نار نار الله يساعد قلبك نار